بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 105 على 1. حمزة بن عبد المطلب. ماذا فعل حمزة؟ بقر ناقة علي، وكان علي يومئذ يستعد ليبني على زوجته فاطمة رضي الله عنها. كان برك ناقته أمام منزل أحد الأنصار، اجتمع فيه بعض الأصحاب في زمن كان الخمر بعد لم يحرم، فاجتمعوا يشربون الخمر، وهناك جارية تغني وتحمسهم، وكانت من تحميسها خصت حمزة بالبطولة والشجاعة والقوة، فما كان منه إلا وهو مخمور إلا خرج إلى ناقة علي وهي باركة أمام المنزل، فبقر بطنها. لما جاء علي وجد هذه المأساة، فذهب شاكيا إلى الرسول عليه السلام أنه حمزة فعل معي هكذا. جاء الرسول مسرعا ودخل فكلم حمزة، فغضب حمزة وقال: انظر الآن ماذا فعل. قال حمزة للنبي: هل أنتم، يخاطب الرسول، هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ هذا هو الكفر بعينه، والرسول معك شيء، هذا اسمه إقرار، لكن هذا إقرار في وضع خاص مخمور والخمر لم تحرم بعد. ثم جاء التحريم كما نعلم على طريق التدرج في القرآن وفي السنة. قد يكون الإقرار لحكم جائز، لكن ما يكون عندنا نص بأن هذا الإقرار كان باطلاع الرسول عليه، وإنما كان في عهد الرسول عليه السلام، وهنا المسألة تختلف. في حديث في السنن من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول، كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر شيئين ونسبهما إلى عهد الرسول، لكن ليس فيه تصريح أن الرسول اطلع. نحن نعلم أن الرسول اطلع على أناس شربوا قياما ونهاهم، هذا نعرفه، لكن ما نعلم أنه رأى ناسا يأكلون وهم يمشون وأقرهم أو نهاهم، ما نعلم هذا. لذلك الآن حكم هاتين المسألتين في هذا الحديث الواحد يختلفان تماما. أما الحكم المتعلق بالأكل ماشيا فيكفينا نحن أن الأصل هو الإباحة، الأصل إباحة، زد أن هذا شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام ثم لم ينكر. أما الشرب من قيام فقد وقع من كثير من الناس، وأولهم هو الرسول عليه السلام نفسه، شرب قائما جاء في ذلك أحاديث صحيحة، لكن جاء أحاديث أخرى أنه نهى عن الشرب قائما. فما العمل؟ نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، هنا تأتي القاعدة. والسبب أن القول تشريع عام، أما الفعل شرب قائما، ترى ماذا يرد على شربه قائما من الاحتمالات التي أشرنا إليها آنفا وقلنا إنها هي السبب في كون شرعية الفعل أضعف من شرعية القول؟ يمكن أن يكون شرب الرسول قائما قبل النهي، يمكن أن يكون بعد النهي ولكن لحاجة، كما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة ففك وكاءها، حل وكاءها وشرب منها وهو قائم. معلوم عند العرب أنهم كانوا يعلقون قربهم في الخيمة مشان يلعب فيها الهواء ويبرد الماء، فالرسول احتاج إلى أن يشرب فوجد هذه القربة، وفك القربة وإنزالها والشرب منها ليس بالأمر سهل، فشرب منها قائما. إذن هنا في عذر. أخيرا، إذن ذكرنا الآن احتمالين، بقي احتمال ثالث. الاحتمال الأول ربما كان هذا الشرب قبل النهي، ربما كان هذا الشرب لحاجة كما هو في القربة المعلقة، ربما كان هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الناس، فلهذا لا يجوز أن يحتج أحد في إباحة الشرب قائما بأن الرسول شرب قائما، ذلك لأنه نهى عن هذا الشيء الذي فعلا صدر منه، وفعله يحتمل احتمالا من تلك الاحتمالات الثلاث، وبخاصة أن القول الذي فيه النهي عن الشرب قد اقترن في بعض الأحاديث بتعليل لا يمكن أن يكون منسوخا أو أن يكون الحكم مكروها فقط، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه شرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. الشيطان إذن يشارك الإنسان حينما يشرب من قيام. ثم أكد عليه السلام هذا الأمر بأنه ليس للكراهة التنزيهية، بل أكد أنها للتحريم حينما قال له قئ، أي أفرغ هذا الماء الذي شربته قائما. خلاصة الكلام، لهذه الأسباب قال علماء الأصول أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله على فعله، لأن الفعل يعتبره ويحيط به عدة احتمالات، أما القول فشريعة عامة. غيره. ما صحة ثلاثة المروي عن الزهري مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود؟ ألا تقبل إيش؟ شهادة النساء أو شهادة النساء في الحدود. أيوة. وإذا لم يصح عنه أو صح، ما مدى صحة معنى هذا القول؟ هذا سؤال دقيق وليس عندي جواب حاضر الآن لسه ما خلصنا من الجبهة. تفضل. ما حكم القتال في أفغانستان في جبهة يعني الأفغانيون يفعلون بدعة شركية، مع أن العرب الذين يذهبون للجهاد يقاتلون يعني في مكان منفصل، لكن هناك تنسيق في العمليات. هناك تنسيق يعني في نفس المكان، لكن العرب يعني في موقع قريب لكن ينسقون. أنا أعتقد أن العرب إذا ذهبوا إلى الأفغان فهم يتلبسون أو يجب عليهم أن يتلبسوا بجهادين لا يتسنى لهم أن يقوموا بهما في عقر دارهم. الجهاد الأول هو اشتراكهم مع المسلمين الأفغانيين في مقاتلة الملاحدة الشيوعيين. الجهاد الآخر أن يبلغوا دعوة الله إلى هؤلاء الأفغان الأعاجم الذين ابتعدوا بسبب عجمتهم وجهل علمائهم بالتوحيد الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أن الأفغانيين المسلمين نصرهم الله عز وجل على عدوهم من الشيوعيين وقامت دولة الإسلام كما يعلنون، بقي على العرب المسلمين أن يجاهدوا في الأفغانيين أنفسهم الذين يعلنون إقامة دولة الإسلام، لأنهم لا يحسنون إقامة دولة الإسلام وهم بعد لم يفقهوا التوحيد الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب لأجل هداية الناس إلى هذا التوحيد. ولهذا نحن نقول في هذه البلاد العربية لأهل اللغة العربية إنكم لا تستفيدون شيئا مطلقا من اهتمامكم ومن الإكثار من هتافاتكم بإقامة الدولة المسلمة ما لم تدرسوا الإسلام دراسة علمية صحيحة وتبثوا هذه الدراسة في الأمة في الشعب المسلم حتى يكون مسلما حقا. فإذا ما مكنكم الله عز وجل من تحكيم الإسلام يكون الشعب مستعدا لتقبل هذا الإسلام ولتنفيذه وجعله حاكما عمليا. أما والإسلام بعيد والمسلمون بعيدون عن فهم هذا الإسلام فهما صحيحا فهم سوف ينكرون الإسلام ويرفضون الإسلام حينما يفرض عليهم فرضا، لأنهم يجدون أنفسهم غريبين عن هذا الإسلام. هناك نكتة سورية تروى، وهي زعموا بأن رجلا من الأكراد، يضرب المثل عندنا في سوريا أن رجل كردي يبقى متحمس للإسلام من جهة ولكنه لا يعرف من الإسلام شيئا، فينكتون ويقولون بأن رجلا كرديا لقي يهوديا في الطريق، والكراد رجال شجاع مثل الأفغان وبيهم مسلح بالخنجر. لما لقي اليهودي في الطريق أخرج الخنجر من جيبه وقال ولان أسلم ولا قتلتك. قال دخلك ماذا أقول؟ قال لا أدري. هذه نكتة طبعا مش ضروري تكون واقعة. والآن نحن ننادي بالإسلام ونريد تطبيق الإسلام، أعز شيء في الإسلام لا يزال مجهولا لدى جماهير المسلمين ألا وهو التوحيد. كيف نريد أن نقيم الإسلام؟ ثم يظهر هذا الجهل في كتابات مثقفين يصرحون بأنه نحن إذا استلمنا الحكم لا يجوز لنا أن نطبق الأحكام الشرعية فورا، ما يجوز رأس النعل اللي بيسرق تقطع يده، هذه بإذن إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة، لا هذه تؤجل. لماذا يقولون هكذا؟ أنا بعطيهم عذر ولا أعطيهم عذر. بعطيهم عذر لأنهم شايفين المجتمع ما عنده استعداد لتقبل هذه الأحكام الشرعية، ما بعطيهم عذر لأنه هني ما عم يربوا الشعب ما بيعلموه.

قال مثلا بشرف الله. اي نعم فيما يبدو لي والله اعلم نرتب عليه لانه الاعمال بالنيات مقاصد. اي نعم لكن نحن نصحح لو لفظه. نعم. السؤال الثالث حديث داووا مرضاكم بالصدقة. نعم. في بعض كتبكم أنكم حسنتم الأحاديث أو الحديث وفي بعض الآخر كأني قرأت أنكم تقول عنه أنه ضعيف. نريد الجزم في هذه المسألة، هل هو صح حسن أم هو ضعيف؟ إذا عرفت أنه حسن لغيره صح الجمع بين التضعيف والتحسين. فيك السؤال الذي يلي، قضية النهي عن صوم السبت على الإطلاق حتى لو صام قبله بأيام وصادف السبت أثناء الصوم، فهل عليه الإفطار في ذلك اليوم بحديث النهي؟ هل أخصية النهي بخصوص السبت بعينه ولا لعلة؟ أنا أظن أنك كنت حاضر المجلس. لا لم يحضر. ما حضرت. كيف؟ لهذا أنت تذكر الحديث الوارد فيه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. جميل. أن تجدوا، هل هو مطلق أم مقيد؟ مستوى أدري. ها؟ مستوى أدري. كيف ما تدري؟ لا فيما افترض عليكم. لو جاءك إنسان ضيفا فقلت لولدك لا تطعم فلانا إلا خبزا، هذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. هاي اللغة العربية يعرف الناس فيها بأسلوبهم وبسليقتهم العربية، وقد تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، وقلنا إنه لا يجوز أن نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإلا إذا سبق بيوم أو أخر بيوم، يكون هذا استدراك على الشارع، استدراك على الرسول عليه السلام، هذا لا يجوز أبدا. وبعدين ما الذي يضطر المسلم أن يدخل نفسه كما يقال في جحر الضب في مثل هذه التأويلات، وما الذي يوقفه عند هذا النوع من التأويل ثم لا يتعداه إلى غيره؟ مثلا جاء يوم العيد يوم الاثنين، هل يجوز صيامه؟ سنقول بالإجماع قديما وحديثا لا. طيب لماذا لا نخصص هذا النهي المطلق نهى عن صوم يوم العيد إلا يوم قبله أو يوما بعده؟ يرد على هذا ما يرد على هذا تماما، والذي يمشي ذاك ولا يمشي هذا لا شيء أبدا سوى العرف والتقليد، ولعل بهذا المقدار كفاية الجواب عن هذا السؤال، إلا إذا بقي عندك إشكال فأنا مستعد أن أسمعه منك أجيبك عليه. سؤال آخر في قضية الحجاج في قتل سعيد بن جبير، قبل أيام صارت نقاش وبعضهم يقول أن الحجاج ليس ظالما في قتله لسعيد بن جبير، حتى أنه تطاول على سعيد بن جبير وقال أن الذي في رجل الحجاج أفضل من رأس سعيد بن جبير وما إلى ذلك من هذه الألفاظ، فهل هذا يعني ما رأيكم في هذه القضية؟ وهل لسعيد أو الحجاج حسنات في الشرع الإسلامي، يعني أفاد الدين الإسلامي له حسنات حتى هذا العصر نقدر نقول يعني نترحم عليه و نثني عليه خيرا كما أنه سمعنا أنه كان شرير وما إلى ذلك؟ كان إيش؟ كان يسوي إيش؟ شرير. أنا فهمت مما حكيته عن صاحبك المجهول هذا أه بأنه يقول أن قتل الحجاج لسعيد بن جبير رحمه الله ليس ظلما، فكأنه يعني أن هناك، هذا طبعا من باب حسن الظن بصاحبك المجهول، يعني أن هناك ظلم للحجاج معروف، أما قتله لسعيد بن جبير فهو ليس بظالم لأنه معذور. هل يعني هذا أم يريد أن ينفي عن الحجاج صفة الظلم مطلقا؟ أنا في هذه القضية أتوسع مع خصمي وأقول لك، لماذا أنت يعني لا تقنع بإيمانك بما وصلت إليه من ظلم الحجاج وتشك في هذه الجزئية؟ هذه الجزئية من قلك من سامحك فيها ولو جدلا، لكن مدام أنت بتعترف أن الحجاج ظالم فماذا تستفيد من إنقاذ الحجاج في هذه الجزئية أن يكون ظالمان مدام هو مغمور بالظلم؟ شو الفائدة؟ حينئذ أنا بقول مناقشة هؤلاء الناس في مثل هذه الجزئيات لا يكون لها حصيلة مذكورة. عفوا يا شيخ، هو الذي يناقش ليس إنسان جاهل، إنسان متعلم، وقل لك أنا مؤلف كتاب في قضية الحجاج وقضية هذه القضية، أنا هيك تصورت الأدلة على أنه كذا وكذا، أنا هيك تصورت، لكن سألتك واجبت هل يعتقد بأن الحجاج ظالم ولا لا؟ أجبتني بنعم حسب ظني أنا، فحينئذ أنا لو كنت مقامك لا أبحث مع موضوع سعيد بن جبير، ببحث معه قضايا ثانية. الحجاج كون ظالم أمر مقطوع به يضرب به المهل، ولا يجوز الشك في ذلك لأنه الشك في البدائيات، وحسبنا شهادة أسماء بنت أبي بكر أنها طبقت عليه حديث الرسول بأنه ظالم بير، أليس كذلك؟ إذا هذا الوصف يلزمه، سواء سلمنا له بأن قتله لسعيد لم يكن فيه ظالما أو ما سلمنا له، ولذلك فالبعض في جزئية مع الإيمان بالكلية ما يكون له يعني فائدة تذكر. في إشكال حول مسألة صيام يوم السبت ما طرق في المجلس السابق، لكن قبله أحب أن أذكر كلمة الإمام الذهبي شيخنا في ترجمة الحجاج من السير، كويس، سير علام النبلاء، يقول: له حسنات مغمورة في بحر سيئاته، نسبه ولا نحبه. هذه ختم الذهبي فيها ترجمة الحجاج. بالنسبة لإشكال شيخنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صححتموه فيما أذكر، أنه مر على رجل صام السبت فقال له: أصمت أمسي؟ قال: لا. فقال له: صيام السبت لا لك ولا عليك. فيعني ما هو التوجيه لهذا الحديث الذي يفهم منه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له بالجمع دون الإفراد؟ الجواب في كلام الرسول عليه السلام، نعم، لا لك ولا عليك. الصيام هذا عبادة أم ليس بعبادة عند من يصومه؟ عبادة، عبادة بلا شك. طيب، إذا كان إنسان تعبد الله بشيء لا يؤجر عليه هل يكون متشرعا؟ لا، عبد. طيب، هذا تماما. كنت أنا مر معي هذا الحديث وألقي في نفسي الجواب عنه فورا، مثل من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، هل يجوز صيام الدهر؟ لا يجوز، لا يجوز، وهذا كذلك. لكن شيخنا الذي يعني يطرح هذا الإشكال يقول: ورود قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفرده، لكن لو أنه صام من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، هل يجوز صيام الدهر؟ لا يجوز وهذا كذلك. لكن شيخنا الذي يعني يطرح هذا الإشكال يقول ورود قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفرده، لكن لو أنه صام قبله بيوم لما قال هذه الكلمة. كيف يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول له هذه الكلمة قال له أصمت أمس؟ قال لا، فقال له صيام السبت لا لك ولا عليك. أنا جوابي عن الجملة هذه صيام السبت. نعم مفهوم شيخنا تمام. طيب. لكن القصد أنه هذه الجملة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام عقب جواب الصائم أنه ما صام بالأمس أو أمس، فبالتالي قال له لا لك ولا عليك. لكن لو أنه قال صام بالأمس، يعني طبعا فيما يقول هذا المعترض، فهمتنا عليك الآن، هذا هو إيه. لكن هذا معروف في صيام يوم الجمعة، في صيام يوم السبت في هيك حديث الذي أذكر أنه يوجد هذا اللفظ حينئذ، يعني لكن طبعا غير جزم. أنا ما ليش حينئذ يؤجل البحث حينما تجد ذلك. نعم أنا في حدود ما قرأت وبحثت، وتذكر معي أني ذكرت في هذا الحديث عدة طرق في كتاب الإرواء. أنا لا أذكر أنه هذا قاله الناس بالصيام يوم السبت صمت يوما قبله وبعده، وإنما قال هذا بالنسبة لمن الجويري. نعم. فإذا وجدت إن شاء الله في مناسبة أخرى ترينا النص ونتثبت أولا من وجوده، ثانية إن وجد من ثبوته، وحينئذ لكل حادث الحديث. الساعة 9:30. طيب هون تفضل. بالنسبة لحكم طاعة الوالدين في مسألتين يا شيخ، في مسألتين. المسألة الأولى هي منع البنات أن يخرجوا لطلب علم ضروري ألزم الشرع أن يتعلموه، فعصت البنت والدها وخرجت، فما حكم هذه البنت؟ عاصية. ما يعني ما يجبرها المعصية أو يخففها أنها خرجت طلب علم شرعي ما تستطيع والدها علمها؟ ليس سؤالك بالتخفيف، أصبر. سؤالك الآن حاد عن السؤال الأول، فإذا انتهى السؤال لرأي والدها فهي بلا شك عاصية لوالدها، لأن هذا العلم الذي خرجت في طلبه ليس فرض عين عليها. أتكلم في الضروري فرض عين يا شيخ. تتكلم أنت بلسانك ولا بقلبك؟ قلت ضروري أنا يا شيخ. وين؟ طيب خلينا بقى نقف عن الضروري، أنا بجوز ما انتبه. خرجت لطلب العلم علم ضروري، أين هذا العلم الضروري بالنسبة للبنت؟ في المسجد يا شيخ. في المسجد؟ نعم. من الذي يدرس في المسجد؟ رجل يعني طالب علم عنده علم بالكتاب والسنة. أي يا شيخ. يا شيخ. طيب هذا العلم هو بالذات فرض عين؟ نعم يا شيخ. نحن قلنا آنفا فرض العين يختلف من شخص إلى آخر، ولذلك دخلنا في موضوع أن من وسائل طلب العلم هو السؤال. يعني هل طلب العلم لو فرضنا إنسان ماسك كتاب من كتب الفقه وبدأ يدرس منه، قد يكون كل فرد من أفراد الحاضرين فيه ليس فرضا عليه أن يحضر هذا الدرس، لأنه قد يكون هو ليس بحاجة إليه وآخر بحاجة إليه، فهذا الآخر الذي بحاجة إليه هو فرض عليه أن يطلب هذا العلم بخلاف الآخر. فأنت الآن عم تصور لي صورة ضيقة جدا أنا ما أستطيع أن أصورها، لكن لكل سؤال جواب. إذا أنت بتحدد الآن سؤالك وبتقول فتاة تخرج بدون إذن زوجها لطلب علم فرض عين عليها، نقول حينئذ هي ليست عاصية. أما تقولي ضروري والضرورة تقدر بقدرها ويصير فيها تأويل الكلام كثير، هذا صعب الجواب عليه. لكن إذا قلت أنه خرجت بدون إذن أبيها لطلب علم شرعي هو فرض عين عليها، فمنقول هذا ليس إثما، بل لا يجوز بها أن تطيع والدها في ترك تحصيل هذا العلم العين عليها. قسم ثاني يا شيخ. نعم. والد تارك للصلاة ويريد إجبار بنته الملتزمة بالدين على الزواج أيضا من رجل تارك صلاة، فقامت البنت بمعصية والدها وخرجت من البيت وتزوجت رجل بموافقة ولي يعني أمر المسلمين في تلك المنطقة من رجل ملتزم، فما حكم هذا الزواج؟ كيف كان ولي أمر المسلمين وليا لها؟ إذا عرفنا الصورة ممكن أن نجيب. الصورة في بريطانيا شيخنا. ما شاء الله، ولي أمر المسلمين في بريطانيا. هناك جزاك الله خير شيخ، هناك أمراء شيخنا في مناطق في بريطانيا يقوموا ب يعني بالإشراف على شؤون المسلمين من ناحية خلال المراكز الإسلامية، عقود زواج، الوفاة مثل هذه الأمور. فتزوجت عن طريق هذا الرجل ورفضت الزواج عن طريق والدها تارك الصلاة من رجل تارك الصلاة. هذا الرفض نحن نستحبه ونوجده، لكن تبقى المشكلة الأخرى، بدون أن تتزوج بدون إذن وليها، والرسول عليه السلام يقول فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فحينئذ نحن نشوف الولي المسلمين اللي عبرت أنت وراح ذهني يدور وين هذا ولي المسلمين، في أنه بلد، وإذا هو في بريطانيا، فهدون بعد هناك اللي ناصبين أنفسهم أمراء في اعتقادك وعلماء هم طلاب علم الشيخ. لا بعلم لما هناك متعرفتم العلماء يعني غير موجودين. أنا في هذه الحالة أقول يجب على الفتاة المسلمة أن تسأل من تثق بعلمها، تعرض قصتها على ذاك العالم سواء كان في الشرق أو في الغرب، وشو الحل عندك؟ والدي يريد أن أتزوج برجل كافر أو على الأقل فاسق، وقد خطبني شخص متدين ملتزم إلى آخره، فماذا أفعل؟ فهذا العالم الذي هو عالم وهو من أولي الأمر بنص القرآن الكريم ممكن أن يبيح لها حينئذ أن تتزوج. أنا أخشى من هؤلاء الذين أنت عبرت عنهم بالكلمة الضخمة هذه أولا، ثم نزلت قليلا إلى القول بأنهم أمراء، وهؤلاء أمراء نصبوا أنفسهم وما أحد نصبهم، وهذه ترتب من ورائها مفاسد وفتن، وأنا على مثل اليقين أنهم يتكلمون في كثير من المسائل تقع لهم هناك بغير علم، لأنهم كما قلت طلاب علم. وشو طلاب علم؟ شو محصلين من العلم؟ يمكن آخذ شهادة بكالوريا أو آخذ شهادة دكتوراه في بعض العلوم، ثم جلس هناك في بلاد الغربة وبلاد الكفر يوسع معلومات شوية. فالمهم يعني المسألة تحتاج إلى تحفظ يعني وتورع وعدم تسرع في أنه خلصنا من مشكلة نقع في مشكلة أخرى، كما يقال كنا تحت المطر صرنا تحت المجراف. فالوالد يأمرها بأن تتزوج بكافر أو فاسق، لا يجوز لها أن تطيعه، لكن لا يجوز لها هي أيضا أن تزوج نفسها بنفسها، يجب أن ترفع الأمر إلى حاكم مسلم، وهذا الحاكم هو الذي يزوجها، وهؤلاء ليسوا حكاما. طيب الشيخ، لو استكتبتهم هناك حتى يكتبوا لك تكتب لهم جواب إن شاء الله؟ لا أنا لست من هؤلاء يكتبوا للي يحكموا وبيقضوا بين الناس. أنا ممكن أن أفتي أما أنا لا أقضي. أيوه. بس الحديث يستبدل الكتاب. تفضل. ذكر شيخ الاسلام في الاقتضاء. نعم. يقول وقد روى احمد في المسند من حديث ابن لهيعه حدثنا موسى بن وردان او بن وردان عن عبيد الاعرج. خلاص سقط الحديث. عارف انت. نعم. بالله يا عبيد الاعرج مجهول ايضا شيخنا هو هذا. لكن قد يقال شو اللفظ؟ عن الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى فقال تعالي تغدي فقالت إني صائمة فقال لها أصمت أمسي قالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. شوف هذا الحديث يصبح وقد يعلم ذلك غيرك من بعض الجالسين يكون حديثا منكرا لأنه أولا في سنده ضعف ثم في مخالفة لرواية الثقات الذين لم يذكروا هذا التفصيل ولو صح هذا التفصيل قضي الأمر الذي فيه تستفتيه شيخنا. موضوع الإشكال أنه ورد تصحيحه في بعض كتبكم يعني ليس السبب هذا نعم هو موجود في صحيح الجامع. نعم جزاك الله خير. تفضل. أولي شيء رجل ملتزم ويصلي ولكنه عنده عادة الكذب. دائما يكذب ويمانح نفسه عن أنه ما يكذب ولكن لا شعوريا تجده أنه يكذب. ما حكمه وما هي الطريقة حتى يقلع عن هذا الكذب؟ ما في عنا طريقة هنا، هذه أمور نفسية دقيقة، إلا أن يراقب الله عز وجل ويستحضر في نفسه عاقبة الكذابين عند رب العالمين. وقد ذكرت آنفا بمناسبة مضت قوله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أنا بتصور أن هذا الذي ابتلي بآفة الكذب وجعلها ديدنه وحياته كلها لو أنه تذكر عاقبة الكذاب عند الله عز وجل سيتوب، لكن هو يعترف بأنه يكذب ولكن لا يجاهد نفسه. وأنا على مثل اليقين بأن الأمر كما قال رب العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان أنا إنسان لا سمع الله كذاب أفاك بأقل مناسبة أكذب وعرف نفسي هذا وبزعم أنه أنا والله بدي أتخلص ثم ما بتخلص معناها أنا عم أكذب على نفسي فضلا عن الناس الآخرين، لأنه رب العالمين وهو أصدق القائلين يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا الجواب إيجاز هو أن يتقي الله عز وجل ومن ذلك أن يذكر دائما أبدا عاقبة الكذاب عند الله عز وجل يوم القيامة. غيره لدينا في صلاة الميت على واحد ميت ولكنه شارب على الخمر، ما حكم صلاة عليه؟ يجب على بعض الناس الذين هم قدوة في المجتمع أن يمتنع من الصلاة عليه، أما سائر الناس فيجب عليهم أن يصدوا، لأن من عقيدة المسلمين التي توارثها الخلف عن السلف أنه يجب الصلاة وراء كل بر وفاجر، ويجب الصلاة على كل بر وفاجر. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الصلاة على بعض الناس وقال لأصحابه صلوا عليه وهو امتنع من الصلاة عليه، وفي هذا حكمة بالغة. أمر المسلمين بأن يقوموا بواجبهم من الصلاة عليه وامتنع هو من الصلاة عليه ليبين للناس أن ما كان يفعله كان ينبغي أن لا يفعله. ولذلك في مثل هذه الصورة رجل شريف من الخمر مات تارك صلاة مات، ما يجوز لكل الناس أنه يهجموا يصلوا عليه كما لو كان من المسلمين الصالحين، لا، يجب على بعضهم ممن يعتبرون أنهم من أهل العلم ومن أهل القدوة أن يمتنعوا عن الصلاة عليه، وأن يعلم الناس سبب الامتناع لأنه كان فاسقا. هذا هو الجواب. طبعا ما حكم زيارة النساء للمقابر وبعدين ايش خاصة العيد صلاة العيد؟ لا فرق عندنا بين النساء والرجال في شرعية زيارة المقابر بالشرط المعروف للرجال فضل عن النساء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الزيارة إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يقصدها الزائر لقصد إلقاء السلام عليهم والاعتبار بموتهم ليس إلا. أما الذهاب إلى المقبرة من أجل الجلوس عند القبر وقراءة القرآن أو ختم قرآن هناك فضلا عن جلوس على الكراسي واتخاذ القبر هناك كأنه مقهى ونحو ذلك، فهذا طبعا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. الزيارة قسمان، شرعية وبدعية. الزيارة الشرعية كما تشرع للرجال تشرع للنساء، الزيارة البدعية كما لا تشرع للنساء لا تشرع أيضا للرجال. المناط في الشرعية في الزيارة هو الشرعية، فمن زار من النساء أو الرجال المقابر لأجل فقط يعتبر هو ويلقي السلام على الميت لعله يستفيد هو، فهذه هي الزيارة الشرعية وإلا فلا. سؤال أخير، ما حكم رجل له ابن تارك الصلاة فيدعي للصلاة يدعي الصلاة ولكن لا فائدة؟ قديش عمره؟ كبير. قديش عمره؟ يعني بالغ 18 18. هذا أكيد أبوه لما كان عمره بدل 18-8 ما أمره بالصلاة، لأنه أبوه يمكن كان ما يصلي والله أعلم، أو كان مصليا لكن كان مقصرا في تطبيق الأمر النبوي الكريم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. أنا لا أكاد أتصور أبا وأما يقومان على تنشئة الولد وتربيته سواء كان ذكرا أو أنثى في حدود الأحكام الشرعية، منها أن يأمروه بالصلاة وهو ابن 7، بالتي أحسن. أبوه بيروح على الجامع بيعود معه، بيتعود على الصلاة، بيتعود على الوضوء على الطهارة إلى آخره، يبلغ السن 10 وهو لا يصلي، بيشتغل الضرب به. ولا تأخذه الأب والأم في ولدي رأفة ولا رحمة به، لأن الشرع أمره بذلك. فإذا ما بلغ هذا الولد سن الرجال سن التكليف صار ما بيمشي الحال في أمر ونهي. ليه؟ لأنه من قبل لم يؤمر ولم ينهى. ولذلك فنحن نصب اللوم كل اللوم على الآباء الذين يشكون من أولادهم بعد أن يبلغوا سن التكليف حيث لا أمر للوالد عليه، أي من ناحية شرعية، أما من حيث الطاعة فيجب. فحينئذ يقال المثل العربي القديم: في الصيف ضيعت اللبن. الآن بعد أن بلغ هذا السن 18 سنة وهو لا يصلي، والله إذا ضربت بضربك، إذا قتلت بقتلك، ولذلك أنت شاعر بهذا، فما تعمل شيء إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن تشكو الأمر إلى من تثق به من أصدقائك، ولا فائدة. ليه؟ كان هذا الولد مثل الشتلة الغض الطرية، زرعتها وبدأت إيش رأيتها تميل شرقا غربا شمالا جنوبا، وأنت تريد أن تنشأ قائمة على سوقها مستقيمة، فتركتها وأهملتها، بينما كل ما شفتها وجه شوي هيك بتجيبها هيك وهكذا حتى تستقيم على الجادة كما تريد، حينئذ يطيبك أن تنظر إليها وأن تتمتع بها، سواء بنظر إليها أو بالأكل ثمارها. أما بعد ما إيش بلغت سن الاستقرار يمينا أو يسار نحو ذلك، شلون نسوي بها الشجرة هاي؟ خلاص في الصيف ضيعت اللبن. المهم من ابتلي بمثل هذا الولد إن كان قام بواجب الأمر بالصلاة والضرب على الصلاة كما أمر الرسول عليه السلام فهو غير مؤاخذ عند الله عز وجل، ثم له مثل بنو عليه السلام وابنه لعقه وقال له اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصم من الماء، خلاص بيكون هو معذور، والمهم هو يكون خلص حاله من مخالفة الشرع. أما إذا كان هو في الحقيقة كما أعتقد هو اللي قصر وهو سبب ضلال الولد وعصيانه وعدم استجابته لأمر أبوه بالصلاة بعد ما بلغ السن 18، هذا الذي ينبغي. وأخيرا ليس له إلا أن يدعو الله عز وجل له بأن يهديه سواء السبيل. شيخنا هل يجوز شراء الذهب بالعمل الورقي من غير ضرورة؟ لا. طب كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟ أنت قلت من غير ضرورة. من غير ضرورة يريد أن ينمي ماله بالذهب لشراء الذهب. إيه وبعدين شو بيساوي بالذهب؟ بيبيعه. للحفاظ على ماله. بعدين بيبيعه يعني بيصير يشتري ورق فيه. إذا احتاج إلى بيعه يبيعه. يا أخي نحن قلنا دائما أبدا المتاجرة بالعملة الورقية، سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهبا، للمتاجرة لا يجوز. أما للضرورة فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالك. أنت شايف مثلا العملة الفلانية كل مالها عم تنزل، فخايف انه تصير العملة هاي كأي ورقة لا قيمة لها، فبتبادر وتشتري الذهب وبتحطه عندك، فهذا يجوز. وكل ما احتجت للصرف من الذهب هذا عشان تمسخ على نفسك وعيارك فعلته، هذا جائز. اما مو انك تشتري الان لانه الذهب رخيص تشتريه وبعدين بالعكس تصير لما بيغلى بتبيعه، هذه متاجرة، هذه لا تجوز. ففي حدود الضرورة إن كنت تعني ما ذكرته آنفا فهو جاهل. تفضل. لدي سؤال متشقين. أحيانا يأتي تأثيرات الحديث يعني من طريقين مختلفين، يعني يكون اللفظ مختلف، هل يجوز الجمع بين الروايتين مثلا؟ أولا ماذا تعني ومن أجل ماذا الجمع بين الروايتين؟ يعني الدمج، يعني يأتي الحديث مرات مثلا التعوذ من أربع، في روايتين ثلاث روايات بالنسبة للتعوذ، في مسيح الدجال وفي كمان قهر الرجال إلى الأربع الحديث، يعني هل يجوز الدمج بين الحديثين والدعاء بهما بالصلاة؟ لسه ما وضح سؤالك لكن خلينا نمشي في الطريق. الحديثين اللي انت عم تشير لهم او هني مستقرين في ذهنك عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟ القصد مش الراوي، المقصود به اسألك المعنى. المعنى أسألك أجيب أنت عن السؤال. فهمت سؤالي؟ لا لا لم أعرف. وأنا مثل حكايتك، ها أنا ما فهمت سؤالك، ولذلك عم أحاول الآن أن أفهم عليك. طيب. فأنت أعتبر فيه شلون أنا لما ما عرفت ما فهمت سؤالك سألتك هذا السؤال، حسيت أنك أنت بدأت ما تجاوب عن سؤالي، فاضطريت أني أسألك فهمت سؤالي؟ قلت لي لا، وبقول لك مرحب ليش؟ حكيت بصراحة. الآن سؤالي، هل حديثين هل اللي أنت عم تتحدث عنهم هن لهم صورة في ذهنك، هدون الحديثين عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟ هذا كلام واضح حتى ما تقلي تاني مرة لا ما فهمت. الحديثين أنت عم تقول في حديثين، هل يجوز الجمع بينهما؟ أصبر، أنت شايف أنا فهمان عليك. ليش؟ لأن معي كلامك، لكن والله ما فهمان عليك. ليش؟ لأنه مثل ما بغى أنا عم أعيد عليك كلامك، بس شو المرمى اللي عم ترمي لي أنت؟ والله ما فهمان عليك. ففي سبيل الوصول للمغزى الذي أنت تريده عم أسألك السؤال، هدول الحديثين بيرجعوا للصحابي واحد ولا للصحابيين؟ سؤالي كمان واضح طبعا. طيب مفهوم عندك سؤالي؟ مفهوم؟ مفهوم. عن صحابي واحد ولا اثنين؟ قول بقى. جيت عن أكثر من اثنين كمان. كافينا اثنين. كافينا اثنين يا أخي. طيب اثنين. أنت ذكرت أحدهما قبل قليل، أو يعني قبل سويعة ذكرت عن أحدهما التعوذ من أربع في حديثين روايتين، هذه تختلف عن تلك، هل يجوز الدمج بينهما؟ يا أخي لا تعيد كلامك، اللي الحديث الثاني شو هو؟ أنا ذكرت واحد. نعم. هات أنت الثاني. اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، هذا هو الحديث الثاني. إيه؟ هل يجوز الجمع بينه وبين اللهم أني أعوذ بك؟ شفت شلون؟ بارك الله فيك. الآن والله سؤالك، والله سؤالك، إذا كنت تقصد هل يجوز الجمع، بمعنى أنه أنت بالتشهد استعذت بالله من أربع ثم قلت الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال والفقرات اللي جايين في الحديث، وثم كمان مثل ما قلت في المرة الأخيرة أنه ربما يكون أكثر من اثنين، هون بقى رح أجاوبك. إذا كنت عم تصلي وحدك فيجوز لك الجمع، أما إذا كنت عم تصلي إماما بالناس فلا يجوز، لا لأن الجمع لأنه جاز الجمع، وإنما لكي لا تطيل على المصلين. من أين أخذنا دليل الجمع؟ قوله عليه السلام في نفس حديث السابق طبعا الاستعاذة من أربع، يقول عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول وذكرها، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إيه لكن أنا ممكن أعمل جلستي في التشهد طول ركعتين كلها بسرد الأدعية اللي واردة. مثلا الرسول عليه السلام جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وكان آخر ما يدعو في صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله. هذا آخر ما قال، شو قال من قبل؟ الله عليم. المهم إذا أما أحدكم فليخفف فإنه يصلي خلفه المريض والكبير وما أدري إيش قال عليه السلام. هذا جواب سؤالك، حصلته إن شاء الله؟ نعم سيد، بس عجيب. نعم سيد نشيح، إجا الأمر انتهت الجلسة. لا دقيقة بس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، يعني هل يجي الدعاء هذا بالسنة والفرض إلا